ولا يجوز أن يقال بأن القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام بل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، يعني أن الله كما أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا بمعنى أنه قادر على الكلام، فكذلك أيضا موصوف بأنه يتكلم متى شاء سبحانه، وقد ثبت أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويناديهم ويناجيهم، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهذا معناه أن الكلام أي كلام الله متعلق بمشيئته متى شاء تكلم. فإذا كل من القولين فيه خطأ وصواب، فعلى الصواب عندهم أنهم أثبتوا كلهم أن لله الكلام، أن الله متكلم، لكن الأولون لكن الأولين أخطأوا في قولهم بأن القرآن مخلوق في غيره لم يقم به، أي أن الله لم يتكلم فيه بحرف وصوت عن ملك جلاله. والآخرون وهم الخلابية من سلك سبيلهم أيضا أصابوا في قولهم بأنه صفة لله قائمة بذاته وأنه ليس المخلوق أي الكلام، لكنهم أخطأوا حينما قالوا بأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فبذلك اضطروا بأن يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذه بدعة، لأن الحكاية والعبارة مثل الترجمة ما تعتبر كلام، الحكاية والعبارة ممكن بل لا بد أن تنسب إلى غير الله، لأنه لا بد الحكاية من حاكي ولا بد من العبارة من معبر، فمن حاكي والمعبر عندهم غير الله لا بد جزما، فإذا كان الحاكي بالقرآن والمعبر عن القرآن غير الله ما صار كلام، كلامه مجازا، والمجاز لا يعبر عنه بالكلام الحقيقي، ولذلك يفرق بين من يتكلم حقيقة وبين من لا يتكلم حقيقة، ولله المثل الأعلى، إنسان ناطق القادر على الكلام يقال له متكلم، الأخرس هل يقال له متكلم؟ مع أنه ممكن مجازا أن يسمى تعبيره بالإشارات لأنه كلام لكن مجاز، إذن هذا حكاية عن الكلام وعبارة عن الكلام كلام الأخرس، لكن هل هو كلام حقيقي عند العقلاء؟ ولله المثل الأعلى، مع أن الله عز وجل يتكلم كما يشاء وليس كمثله شيء، ليس كلامه ككلام المخلوقين، لكن نقص الأصل في ذلك الصفة، ولا مانع من يعني تبيين الأمثال للناس ولله المثل الأعلى في أصل إثبات الصفة لا في كيفيتها. فمن هنا نقول أن كل من الطائفتين أخطأت، وإن أصابوا في أصل الأصل أو في بعض الأصل، فيكون على هذا الحق أن الله عز وجل متكلم موصوف بالكلام، وهو كلامه أي كلامه قائم بذاته سبحانه، بمعنى أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا، وأيضا كلامه متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء وكيف شاء بما يليق بجلاله، وكلامه بحرف وصوت ويسمى نداء ويسمى قول ويسمى كلام إلى آخره. نعم. لو قيمت الحجة على من قال بأن كلام الله حكاية أن القرآن حكاية عن كلام الله، أو أن الكلام معنى قائم بالنفس، قيمت الحجة على أن الكلام هذا غير صحيح، هو أصل نزعة القول هذه ناتجة عن تأول، يعني هو يلزم لكن لا يلتزم، فما دام لا يلتزم حتى لو كان في عدم التزام شيء من المغالطة أو البعد عند العقلاء وعند أهل العلم والفقه الدين، لكن ما دام يتأول فيبقى مبتدع ضامن لا يكفر. نعم. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فطئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. على الحال في هذا المقطع قرر الشيخ قاعدة عظيمة من قواعد السلف، وهي من القواعد التي ظلت فيها جميع الفرق، خالفت فيها جميع الفرق، وهو أن السلف في مسألة تأويل القرآن وتفسيره يأخذون بأصول الاستدلال على وجهها الصحيح، فيستدلون في تأويل القرآن بتأويل القرآن بالقرآن، ثم تأويل السنة القرآن بالسنة، ثم تأويل القرآن بفهم الصحابة ثم بفهم السلف، ولا يحدثون الكلام عن مواضعه. وما ورد من هذه النصوص، نصوص القدر أو نصوص العقيدة الغيبيات أو ما اشتبه علمه من أي نوع من نصوص الشرع، فإنه يقال ما علمه الناس ما علمه المسلمون واستنبطوه عملوا به، وما لم يعلموه من أي نوع سواء من أدلة العقائد أو من أدلة الأحكام ما لم يعلموه، يعني لم يتبين لهم معناه، فيجب عليهم التسليم به. وهذه القاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فقال: ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. هذه ناحية. الناحية الثانية قال: ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا. وهذه قاعدة عظيمة، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به، بمعنى سلم لأنه حق، إنما قصرت أفهامكم عن إدراكه. وعلى هذا فإن نصوص الشرع سواء كان ما يتعلق فيها بالعقائد أو الأحكام على ثلاث درجات: منها ما يفهمه جميع العامة جميع الناس، مثل أقيم الصلاة وآتي الزكاة، يفهمه جميع الناس، الخطاب الواضح، ولا يسع أحد جهله، ولا أسع أحد من الناس أن لا يتعلمها ويطلبها، طلبه سهل، ما يحتاج إلى آلة العلم أو التفقه. إنما والنوع الثاني ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء، ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء أو عامة العلماء وطلاب العلم، وهو أغلب نصوص الشرع، وغالبية العظمى من نصوص الشرع مما يدركه العلماء وعامة طلاب العلم. والنوع الثالث ما لا يدركه إلا الراسخون، وهذا مما يجب فيه أن ترجع فيه الأمة إلى الراسخين، ويبحث فيه عند الإشكال فيه يبحث فيه عن أهل الرسوخ والاختصاص، وقد يكون الرأس خبرك شيء يخفى عليه شيء، وقد يكون أهل الرسوخ في العلم لهم أو لكل منهم اختصاص وجانب من الإبداع والإجادة ما لا يجده الآخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وأسند لهم بعض الأمور فيما يتعلق بالعلم الشرعي، منهم من تميز بالقضاء، ومنهم من تميز بالفتوى، ومنهم من تميز بالمواريث، ومنهم من تميز إلى آخره، وكل منهم عنده علم واسع، كل منهم من الصحابة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى أقضاهم ونحو ذلك، هؤلاء كلهم علماء، لا يعني أنهم لا يجيزون إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أنهم عندهم عند الواحد منهم مزية في هذا الجانب، وإلا فلا يكون العالم عالم ولا الراسخ راسخ إلا إذا كان علمه موسوعي. لا يمكن أن يكون عالم ترجع إليه الأمة وإن لم يكن يعني متخصص في كل شيء، لكن لا يمكن أن يكون جاهل بأصول الحديث أو بأصول التفسير، أو جاهل بقواعد الفقه الأساسية وقواعد الاجتهاد، أو يكون جاهل باللغة العربية جهلا يخرجه عن أهل العلم، هذا لا يمكن. ولذلك لا يكون العالم الراسخ إلا صاحب العلم الموسوعي، وهذا أي هذا الصنف هو الذي يدرك كثيرا مما لا يدركه الآخرون. ومع ذلك قد تبقى بعض مسائل الدين إما لم يدركها حتى الراسخون في العلم، ومنها ما يسمى بالمشكلات أو مشكل الآثار كما سماها كثير من أهل العلم، يعني بمعنى أنه لم يبذل أحد بشيء منها. وعلى هذا هذه الأمور لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها من المكلفين. الأمور التي بقيت محل إشكال أولا هي ليست من أمور العبادات ولا من أمور العقائد القطعية ولا من أمور التي تتعلق بها أحكام الناس التي فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم، إنما هي أمور جاءت إما من باب الخبر أو بقيت من الأمور التي ابتلى الله بها الأمة، ابتلى الله بها العباد، ينظر من يسلم ويدعم ومن لا يسلم ولا يدعم. هذه مسائل معدودة قليلة قد لا يصل فيها حتى الراسخ في العلم إلى جزم ويقين، ومع ذلك تبقى الموجج لوجوب التسليم، تسلم الله عز وجل، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حق، لا بد من التسليم بها. فأقول هناك ما لا يدركه الراسخون لكنه قليل، ومع ذلك إذا قد يمر أحيانا على الناس أجيال لا يدركون شيء فيخرج واحد، لا يمنع أن يخرج واحد من أهل العلم يدرك شيئا لم يدركه الأولين، هذا لا ليس في مانع، ليس في مانع تصورا وشرعا، وإن كان هذا لا يعرف في مسائل الدين الكبرى جزما، مسائل العظمى ومسائل مصالح الأمة ومتعلق بقضايا العقيدة الأساسية ليس هناك شيء يكتشف بعد، لكن يتعلق بجزئيات الأخبار أو جزئيات الأحكام أو جزئيات النصوص قد يوجد، يعني فقه لا يفقهه إلا أهل عصر دون الآخر، إما لأن الحاجة لم تحدث إلا في وقت معين كبعض السجدات التي انطبقت عليها النصوص في وقتنا هذا تنطبق عليها النصوص قبل هذا الوقت. فالمهم الخلاصة أن الأمور الدين هي على هذه الأنواع، منها ما يدركها جميع المسلمين، عامة المسلمين غالبا، منها ما يدركها عامة العلماء وطلاب العلم، ومنها ما لا يدركها إلا الراسخ في العلم، ومنها ما لا يدرك وهذا لا يدخل في هذه الأصناف، لكن يبقى مما يجب التسليم به على أي حال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، لأن جعل القسم الأول هو اختلاف التنوع. قصده أن أغلب الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية والاختلاف بين أهل السنة أو بين أهل السنة وغيرهم في الخلافات التي لا تخرج عن الملة أو ليست من البدع المغلظة أغلبها من النوع الأول من اختلاف التنوع، لكن لما دخل فيها البغي والهوى اختلاف التنوع السائر، لكن لما دخل فيها البغي والهوى والحسد يعني اشتد فيه المتخاصمون حتى وجد بينهم تعادي وتقاتل وولاء وبراء ونحو ذلك، مع أنه من النوع الذي لا يجب أن لا يكون فيه ذلك. وفعلا إذا مرت عدديا أو كميا نسبة الخلاف بين الأمة تجده يكون مما أصلا الخلاف فيه سائغ، لأن أغلب العلماء وأغلب طلاب العلم وأهل السنة والجماعة ومن يتجنبون الخلاف الأول اللي هو الخلاف الثاني اللي هو خلاف التضاد، فهذا لا يقع فيه إلا معاند أو إنسان صاحب هوى صريح في هوى. فلذلك تجد أن أهل السنة لا يجادلون، العلماء لا يجادلون، يكونون على الحجة ويكتفون ويكرهون من يراوي الجدل فيه. لكن فيما يتعلق بخلاف السائر الخلاف فيه كثير بين أمه جدا، حتى في عهد الصحابة وما بعده وما بعدهم، حتى ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم كان من خلاف السائر، لكن أوجب ما حدث من تلك الفتنة الكبرى والعظمى. ثم بعد ذلك أيضا بقيت أكثر الخلافات التي أثارت الفتن على المسلمين، الفتن التي استوجبت أن بعضهم يتكلم في بعض من أهل العلم وأهل الحق والعدل، هي النوع الأول اللي هو خلاف الاجتهادي السائر، لكنه انضاف إليه شيء من الهوى والبغي أو الجهل بما عند الطرف الآخر أو سوء الظن أو الحسد أو التعصب إلى آخره. والله هذا من يظهر لي، والله أعلم. عبارة فيها إيهام، لأن بعدها قال قريب من هذا الباب، ذكر حديث أبي هريرة، ثم بعده مباشرة ذكر أنواع الاختلاف في الكتاب، وذكر منها الاختلاف في كلام الله جل وعلا. يبدو لي أن الشيخ رحمه الله يقسم الخلاف مع خلاف أهل النهوى مع أهل السنة جماعة إلى نوعين، نوع خلاف تأول وهو الأغلب، خلاف أهل السنة مع المرجئة، خلاف أهل السنة مع الأشاعرة، مع المتكلمين، مع أغلب الفرق وهي الأكثرية عددا، يرى أنه داخل في الخلاف التأول يدخل في النوع الثاني في النوع الأول ولا يدخل في النوع الثاني، بخلاف خلاف أهل السنة مع الجهمية ومع الرافضة ومع غلاة المتصوفة وغلاة الفلاسفة، هو داخل في خلاف التضاد. هذا ما يدل على خلاف تأمل اتباع صراط مستقيم، لأن هذا كلام منقول عن الاتباع، وأنا لاحظت هذا الغموض حتى في سياق الشيخ في الاتباع، ففهمت من كلامه أنه لا يعد كل ما بين أهل السنة وبين أهل البدع لا يعده كله من الخلاف التضاد، خلاف كلام الأصحاب الشاطبي، الشاطبي يرد يرى أن جميع الخلاف مع أهل البدع خلاف التضاد، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أنواع كثيرة من التي خالف فيها من الأمور التي خالف فيها البدع أهل السنة تدخل في ذلك التأول، فإذا كانت في ذلك تدخل في ذلك التأول فهي من نوع اختلاف التنوع وليس من اختلاف الفضاء. نعم، هذا فيما يظهر لي، مع أن موسى تحتاج إلى مزيد تحقيق لعل ينظر فيها فيما بعد. قال جاء في حديث عند البخاري من سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. ما المراد بهذا الظل؟ وهل هو ظل العرش؟ يثبت كما جاء عن الله عز وجل، ولا يقال انه ظل العرش، لا يقال، لا يجوز ان يقال انه ظل العرش، لا يقال، يثبت كما جاء، يثبت كما جاء عن الله عز وجل. اما لماذا اضيف الله عز وجل لا يلزم المدري لماذا. والحقيقة أن السؤال عن مثل هذه الأمور الأصل فيه أنه بدعة، القاعدة والسؤال عنه بدعة التي ثبتت عن الإمام مالك بن أنس وعن غيره من الأئمة، الصحيح خاصة السؤال عند العلم، يعني سؤال طالب العلم متخصص لا حرج فيه، لكن شرط أن يكون بينه وبين المسؤول، وأن يجد السؤال مبرر، يعني من دفعته نفسه، أو يكون أثير في مجلس أو أثير في شبهة في بعض المناسبات فيريد أن يرد عليه بالشبهة فلا حرج. أما مجرد أن يكون مقدح في الذهن فيجب على المسلم عامة وعلى طالب العلم بخاصة أن يتورع عن مثل هذه الأسئلة ويتقي الله عز وجل، لا يسأل إلا لحاجة أن يجد في نفسه ضرورة من أن يدفع شيء في نفسه أو ضرورة من أن يثبت عقيدة. أما مجرد الطرف العلمي وأن يعلم مجرد العلم ينبغي له أن لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يسأل. وكما قلت قاعدة السؤال عنه بدعة، لأن في سؤال الشخص عن أو الرجل عن الاستواء قاعدة عظيمة تشمل كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله أولا، ثم أمور الغيب الأخرى، أمور الغيبية الأخرى ثانيا، إلا ما يتعلق بأصل إثباتها. أو إذا كان الإنسان لم يفهم المعنى أصلا، أن مثل هذا الحديث الذي معناه واضح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من حيث المعنى والحقيقة هذه واضحة في ظل السامع، لكن تبقى الكيفية الله أعلم بها. وصرف الظل إلى غير الله عز وجل بدعة، يعني قولا بأن ظل العرش أو ظل بعض خلق الله أو ظل يحدثه الله، هذا كله من القول على الله بغير علم، ومن الحيدة عن إثبات الحق، ومن التأويل الذي لا أصل له، بل من اتباع المتشابه ومن الزيغ الذي نهى الله عنه.